رح فمان الله والفرقة غصوب رح وانا بروح مجهول المصير رح وخل الحزن يزرعني تعب واهمل هالحزن ما عنده ضمير.